نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فأما الأم فلها ثلاثة فروض. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما الأم تحت باب ذوي الفروض، وذكر أصحاب الفروض وهم عشرة: الزوجان وتقدم الكلام عليهما، والأبوان الأب والأم والكلام الآن في الأم، والجد والجدة، والبنت وبنت الابن، والأخت من كل جهة، والأخ لأم. هؤلاء أصحاب الفروض. بين من أصحاب الفروض الزوج والزوجة، وقال رحمه الله: الزوج يأخذ النصف ما عدا من الولد وولد الابن، ويأخذ الربع مع وجود الولد أو ولد الابن، والزوجة تأخذ الربع مع عدم الولد وولد الابن ومع عدم وجمع من الإخوة، والجمع في الفرائض اثنان فأكثر، ومع وجود الزوجة أو الزوجات يأخذن الربع مع عدم الولد وولد الابن، ويأخذن الثمن مع وجود الولد أو ولد الابن. هذا نصيب ومأخذ الزوج أو الزوجة والزوجات. ثم يأتي بعد هذا أحوال الأم. قال رحمه الله: وأما الأم فلها ثلاثة فروض، والرابع محل خلاف. ما هي هذه الثلاثة الفروض؟ يبينها رحمه الله بقوله: قل. الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، أو اثنان من الإخوة والأخوات. هذه حالة تأخذ الأم الثلث مع عدم الولد أو ولد الابن، ما يقال مع عدم ولد الولد، لا، وإنما ولد الابن، مع الولد ذكرا كان أو أنثى، أو ولد الابن سواء كان الولد ذكرا أو أنثى، بشرط أن يكون ولد ابن، فتأخذ ومع عدم الإخوة، الجمع من الإخوة. فإذا لم يوجد ولد ولا ولد ابن ولا جمع من الإخوة، أخذت الأم الثلث. ومتى تأخذ السدس؟ نعم، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. لا قبل السدس ما قرأته. والسدس إذا كان له، والاثنان فصاعدا من الإخوة والأخوات، والسدس معطوف على الثلث. الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، أو اثنان من الإخوة والأخوات. والسدس، نعم، لقوله تعالى: لا عندك ساقط، إذا عندك ساقط. وأما الأم فلها ثلاثة فروض. ما هذه الثلاثة الفروض؟ قال: الثلث، بينه، ثم قال: السدس، يعني الفرض الثاني السدس إذا كان له ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة والأخوات. نعم، والسدس إن كان له ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة والأخوات، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ف فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. نعم. الدليل على أخذ الأم الثلث وأخذ الأم السدس هو قول الله جل وعلا: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، أي للميت. فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني ما ورثه إلا أبواه، ليس له فرع وارث ولا جمع من الإخوة، فإن الأم تأخذ الثلث. فإن كان له إخوة حتى ولو لم يرثوا مع الأب، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الأم لا تحجب حجب حرمان أبدا بأشخاص، وإنما قد تحجب بوصف، تحجب بالوصف نعم، لكن لا تحجب بالشخص حجب حرمان، وإنما تحجب الأم بالشخص حجب نقصان. بدل ما تأخذ الثلث مع الأب مع الفرع الوارث تأخذ السدس، وبدل ما تأخذ الثلث مع الأب تأخذ لوجود الجمع من الإخوة السدس. فمن يحجب الأم نوع صنفان: الولد وإن نزل، الولد وولد الابن وإن نزل الابن، والجمع من الإخوة. وقسنا الأخوين على الإخوة، لأن الوارد في الآية: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فإن كان له إخوة، والإخوة جمع، ولهذا أخذ بهذا ابن عباس رضي الله عنهما. يقول رحمه الله: وقسنا الأخوين على الإخوة، لما يرحمك الله؟ قال: لأن كل فرض تعين بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة، كفرض البنات والأخوات. كفرض البنات، فالبنتان يأخذن الثلثين، وثلاث البنات والأربع والخمس يأخذن الثلثين. البنات الابن اثنتان أو عشر يأخذن ثلثين. الأخوات الشقائق يأخذن الثلثين. الأخوات لأب يأخذن الثلثين، سواء كنا اثنتين أو أكثر من ذلك، لأن في باب الفرائض الاثنتان يأخذن ما تأخذه الثلاث فأكثر. وقسنا الأخوين، وقسنا الأخوين على الإخوة، لأن كل فرض تعين بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة، كفرض البنات والأخوات. نعم. الفرض الثالث، الفرض الثالث للأم، لأن الأم قال لها ثلاثة فروض: الثلث والسدس، وهذا هو الثالث. نعم. لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين في زوج وأبوين وامرأة وأبوين، لأن عمر رضي الله عنه قضى بهذه القضية، فاتبعه عثمان وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم، وتسمى هاتان المسألتان العمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما. نعم. هذا هو الفرض الثالث، ثلث الباقي. ثلث الباقي قد يكون سدس، وقد يكون ربع، لكن ما يقال تأخذ الربع أو تأخذ السدس، لأنه ما جاء في كتاب الله أن الأمة تأخذ السدس أو الربع في هذه الأحوال. فلذا تأدب الصحابة رضي الله عنهم وهم آدب الأمة مع القرآن، فقالوا ثلث الباقي، يعني يعطى الزوج نصيبه وهو النصف مثلا، فيبقى نصف فيقال تعطى الأم ثلث الباقي. كم هو؟ سدس. إذا كان فيها زوجة المسألة من أربعة، تعطى الزوجة نصيبها الربع ويبقى ثلاثة الأرباع، فيقال تعطى الأم ثلث الباقي الذي هو الربع تأدبا مع القرآن. والدليل على هذا اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، اجتهد فيها عمر رضي الله عنه وتبعه الصحابة رضي الله عنهم، وإن وجد خلاف لبعضهم فالمسألة ليست مجمع عليها، وإنما هذا هو الراجح. نعم. وتسمى هاتان المسألتان العمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما، ولأن الفريضة جمعت الأبوين مع ذي فرض واحد، فكان للأم ثلث الباقي كما لو كانت معها بنت، كان لها ثلث الباقي، لأن صاحب الفرض يأخذ نصيبه فيبقى الأبوان، فالأبوان للذكر مثل حظ الأنثيين، للأبي سهمان وللأم سهم. اقسم هلك هالك عن أب وأم وزوج، أب وأم وزوج. المسألة من ستة لأن فيها ثلث باقي، للزوج النصف ثلاثة، والباقي كم؟ ثلاثة. للأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان، فحينئذ أخذت الأم السدس، لكن ما لها في كتاب الله السدس، فقلنا ثلث الباقي. هلك هالك عن زوجة وأب وأم، المسألة من أربعة لأن فيها ربع، للزوجة الربع واحد، والباقي كم؟ ثلاثة. نعطي الأم ثلث الباقي واحد، ونعطي الأب الباقي اثنان، فهذه إحدى العمريتين، والمسألة الأولى هي العمرية الثانية. هلك هالك عن أب وأم وزوجتين، المسألة من أربعة، للزوجتين الربع واحد، والباقي ثلاثة، للأم ثلث الباقي واحد، وللأب اثنان، والواحد الذي للزوجتين لا ينقسم عليهن. فننظر واحد مع اثنين تباين، ننظر عدد الرؤوس، عدد رؤوس الزوجتين كم؟ اثنان، نضربها في أصل المسألة أربعة، اثنان في أربعة بكم؟ بثمانية، للزوجتين واحد في اثنين جزء السهم عدد الرؤوس، باثنين لكل واحدة واحد، وللأم واحد في اثنين باثنين، وللأب اثنان في اثنين بأربعة، تكون المسألة من صحة أصلها من أربعة وتصح من ثمانية، للزوجتين لكل واحدة واحد، وللأم اثنان، وللأب أربعة، ما زادت ولا نقصت، يعني قلنا إنها من أربعة هم من صحة من ثمانية، هي هي. الأب كان يأخذ اثنين من أربعة، أخذ أربعة من ثمانية، الأم تأخذ واحد من أربعة، أخذت اثنين من ثمانية، الزوجتان لهما واحد من أربعة، أخذتا اثنين من ثمانية، وإنما الغرض التصحيح حتى لا يكون كسر، يكون نصيب الزوجتين بدل ما يكون واحد من أربعة يكون اثنين من ثمانية فينقسم عليهن. هلك هالك عن جد وأم وزوج، جد انتبه وأم وزوج. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد كم تعطي الجد؟ لفظك يعتمد عليه، قل تقول الباقي ولا تقول السدس؟ الباقي، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهنا ليس من أصحاب الفروض الجد في هذه المسألة، ليس من أصحاب الفروض لأنه يكون من أصحاب الفروض مع الفرع الوارث مثل الأب، الأب يكون من أصحاب الفروض مع الفرع الوارث، ثم إن بقي شيء أخذه وإن لم يبق شيء حقه ما يذهب. فهنا ما نقول للجد السدس لأنه ليس من أصحاب الفروض لأنه بمنزلة الأب، وإنما له الباقي، والأم هنا أخذت الثلث والأب والجد أخذ السدس الذي هو الباقي. هلك هالك عن أم وزوج وجدة، أم وزوج وجدة. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، والجدة ما لا شيء، أخذها نصيب الأم أخذته الأم ما تأخذ الجدة، باقي شيء؟ باقي سدس ألا تعطيه الجدة؟ لا، نقول لأولى رجل، ما وجدنا رجل ذكر مطلقا تأخذه الأم فرضا وردا، ولا تعطى الجدة، والأم قد أخذت نصيبها. هلك هالك عن زوج وجدتين وأخ لأم، عن زوج وجدتين وأخ لأم. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللجدتين السدس واحد، وللأخ لأم السدس واحد، والباقي واحد لأولى رجل ذكر، فإن لم يوجد فيرد على الجدتين والأخ لأم، لأن الزوجين لا يرد عليهما. قد يقول قائل كيف أقول من ستة من سبعة من أربعة من ثمانية، هذا تخرص ولا كيف؟ نقول ننظر للمسألة ماذا فيها من الفروض، إن كان فيها فرض واحد فمخرجه هو مخرج المسألة من سمي هذا الفرض إلا النصف فيكون من اثنين، نظر نقول فيها فرض واحد سدس المسألة من ستة، فيها ربع المسألة من أربعة، فيها ثمن المسألة من ثمانية، فيها فرضان لا يخلو، إما أن يتفقا مثل نصف وربع تكون المسألة من أربعة، نصف وربع كزوج وبنت، أو نصفان زوج وأخت لأب أو شقيقة، فالمسألة من مخرج هذا الفرض. إن كان فيها فرضان مخرجهما مختلف، ثلث وربع، ثلث مخرجه من ثلاثة وربع مخرجه من أربعة، كيف؟ نقول ننظر العدد الذي يتفق فيه الاثنان. المسألة فيها ثلث أم وزوجة، أم وزوجة، للأم الثلث وللزوجة الربع. إن قلنا المسألة من ثلاثة ما خرج نصيب الزوجة، وقلنا من أربعة خرج نصيب الزوجة لكن ما خرج نصيب الأم، وقلنا من ستة خرج نصيب الأم ولم يخرج نصيب الزوجة، قلنا من ثمانية خرج نصيب الزوجة ولم يخرج نصيب الأم. كيف نعمل؟ ننظر مخرج الفرضين وبما يتفق الاثنان. نصيب الفرضين الثلث، الثلث مخرجه من ثلاثة، والربع مخرجه من أربعة. الثلث والأربعة، ثلاثة والأربعة متباينة، فنضرب إحداهما بالآخر فيخرج 12، فنقول هو أصل هذه المسألة، فيها ربع وثلث أصلها يكون من 12، فيها ثمن وسدس، ثمن وسدس، ربع وثلث من 12، ثمن وسدس من 24، وهكذا. اقسم، هلك هالك عن أب وأم وثلاث زوجات، أب وأم وثلاث زوجات، المسألة من أربعة، للزوجات الثلاث الربع واحد والباقي ثلاثة، للأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان. الواحد لا ينقسم على الزوجات الثلاث، كم رؤوسهن؟ ثلاثة. نضربها في أصل المسألة أربعة، ثلاثة في أربعة باثني عشر، جزء السهم كم هو؟ ثلاثة. نقول للزوجات واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحدة واحد، وللأم واحد في ثلاثة بثلاثة، وللأب اثنان في ثلاثة بستة، وهكذا. هلك هالك عن أب وجدة وبنت ابن، أب وجدة وبنت ابن، أب وجدة وبنت ابن. المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، ولبنت الابن النصف ثلاثة، والباقي أو لا، انتبه الكلمات محسوبة عليك، للجدة السدس ما في كلام، وللزوج وزوج معهم بنت ابن وأب وجدة، للجدة السدس واحد، وللبنت النص ثلاثة، وللأب السدس لا، وللأب الباقي، لأن ما فيه أو لا، انتبه، لا ما يقال للأب الباقي، الأب يستحق هنا مع إناث الولد له السدس فرضا وله الباقي تعصيبا، انتبه، يأخذ فرضا وتعصيبا مع إناث الولد، ويأخذ فرضا مع ذكور الولد فقط، ويأخذ تعصيبا مع عدم الفرع الوارث، ما يفرض له سدس ولا غيره. فالأب كما سيأتينا إن شاء الله له حالات. فعرفنا الآن حالات الأم. هلك هالك عن أخوين لأم وأم وابن ابن ابن ابن عم. المسألة من ستة، للأخوين لأم الثلث اثنان، وللأم السدس واحد، والباقي ثلاثة لابن ابن ابن العم النازل. ففي هذه الحال يكون الأم لها السدس لوجود الاثنين من الإخوة. هلك هالك عن بنت ابن ابن ابن ابن ابن وأم وابن ابن ابن ابن عم. ابن العم وبنت الابن على درجة واحدة، زوج بعضهم من بعض. المسألة من ستة لبنت الابن النازلة النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، والباقي اثنان لابن العم النازل. هذه أحوال الأم. إن كان معها فرع وارث فلها السدس، معها جمع من الإخوة لها السدس، معها أب وأحد الزوجين لها ثلث الباقي. والحال الرابعة ستأتي إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.